إخوة الأحباب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الإمام الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وبعد قليل بإذن الله عز وجل سيقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد حماد. الآن نستمع إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة يقضي ما أمره. صدق الله العظيم. الفاتحة.